عند الوشي والتزويق يوجد مبنية على مربع، مربع يشبه الصليب. ثم أعلم أن أصل الصليب أن تكون الخط المعترض فوق فوق، لكن تطور حتى صار مع التساوي يسمى صليبا. أي لا أرى فيها شيئا. ما رأيك يا كمال أن يكون الأخ محمد اسمك بينك وبين أهل؟ إذا نعم هذا أفضل من شراء الكتب النافعة. طيب هذا من أجل أن يكثر الأموال للمبتدعة حتى يطبعوا أكثر. أما فهمت هذه هو إذا اشترى مثلا إذا بثوا في السوق هذه الكتب يعرفون ربحهم، فإذا اشتراها ربحوا ثم طبعوا أكثر. كيف يتصور إتلاف كتب أهل البدع؟ يتصور إتلاف أن الإنسان يتلف ما قدر عليه. ما نقول اشترها ودع كتب أهل السنة، ما يمكن نقول هذا. يرجع نعم، هو يرجع الحقيقة إلى المسؤولين في الأمة، يعني لواة الأمور. يجب أن يمنعوا جميع الكتب اللي فيها بدع أو التي فيها دعوة للشر. نعم. والله كما قلت في الجواب قبل قليل، يعني بين الشيء المقصود وغير المقصود. اللي غير مقصود وإنما هما تطريز مربعات هكذا مثل الصليب يتبع بعضها بعضا ما فيها شيء. نعم صالح. إيش؟ إيش؟ نعم. ها؟ أي نعم. هذا ما ذكرناه إرادا. وذكرنا جوابا، ذكرنا جوابا، قلنا هذا الإناء في نفسه ليس حراما، ولكن لما صار فيه ما يجب إتلافه صار تبعا له. على أنه ربما يقال إن كلام المؤلف آنية خمر إن هناك آنية خاصة في الخمر، كما عندنا مثلا القهوة لها آنية خاصة ولا لا؟ ما هي صالح الآنية الخاصة بالقهوة؟ الدلة. لو أتى الإنسان لك بقهوة في إناء شرب ماء يصير مقبول عند الناس ولا لا؟ يعني ممكن أن يقال أن كلام المؤلف رحمه الله آنة الخمر لا يقصد بذلك كل إناء، إنما يقصد الأواني المخصصة المعدة للخمر، وبهذا يزول الإشكال نهائيا. نعم. في منها نعم. أما ما تكره فجائزة. نعم. الآن إذا قال إنه غير مضمون وما يزول بها تكره، أما ما زاد على ذلك من إتلاف. نعم. لا هو لا بد أن يقول كما قال المؤلف، لأن كسرها في إهانة لصاحبها. لكن صاحبها إذا أراد أن يتلفها كما قلت لكم، إذا كان يمكن أن ينتفع بحطامها فإنه لا يحرقها. انتهى الوقت. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أولا عرف النقص الغصب. هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من أصحاب الأمر. طيب حكم الغصب سامح محرم، الدليل إلا أن تكون تجارة. نعم. نعم. طيب هل إتلاف الكلب مضمون؟ ليس مضمون. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة شرعا. الدليل أنه ليس له قيمة شرعا.

اي نعم يرد وعشان نقصه ان نقص وان زاد ان زاد فلمالكه وان نقص فعلى الغاصب. توافقون على هذا؟ طيب ما معنى قول المؤلف وما نقص بسعر لم يضمن؟ ابراهيم يعني اذا نقص السعر المغصوب ما هو المغصوب سعره مثل غصبه وهو يساوي 200 نعم فيرد على مالكه وان كان نقص 50 ريالا من 200 كذا. طيب هل هناك قول اخر؟ نعم النقص السعر يضمن. لكن لو قال قائل بوسط قالوا وسط قال إن علمنا أنه حبسه لينقص السعر كما لو غصبه في أيام الموسم نعم ثم رده على صاحبه فهنا يضمن. طيب إلى بيومي ما معنى قول المؤلف ولا بمرض عاد ببرئه؟ لا ما أريد المثال ما معنى الكلمة هذا ولا بمرض عاد ببرئه؟ نعم ما معنى العبارة؟ ما معنى العبارة؟ طيب فضل يا سامي لا يضمن النقص الحاصل بسبب المرض إن عاد بالبرء يعني لا يضمن النقص الحاصل بالمرض إذا شفي من المرض إذا عاد أي عاد النقص ببرئه أي ببرء الشاة أو العبد أو ما أشبه ذلك. المعنى أنه لو مرض عند الغاصب ونقصت القيمة بالمرض ثم شفي وعاد النقص فإنه لا يضمنه لأنه لم يكن عليه ضرر. طيب لو أنه نقص بالمرض يا عبد الله بن عوض نقص بالمرض ولكنه تعلم صنعة زاد بها أكثر مما نقص هل يضمن النقص في المرض؟ نعم يضمن لكن الغاصب علم وزادت قيمته بالتعليم أكثر مما نقص بالمال. بالمال صاحبه يعني صاحب العبد هذا يقول ما أريده لا ما حقا ما أريده تعالى لا يريد تعالى مرتين تخاف يعني تظن إذا تعلم ينتفخ عليه إذا لم يكن هذا التعليم إذا لم يكن للمرض يعني تعليم فلا يظلم ماذا منه يعني إذا عاد النقص بتعلم الصنعة فإنه لا يضمن النقص الذي حصل بالمرض تمام؟ توافقونه؟ ما يوافقونك يا عبد الله؟ من يعرف التفصيل؟ سؤال هل يضمن النقص بالمرض؟ يضمنه؟ طيب لماذا لا نجبر هذا بهذا؟ والزيادة تكون لمن؟ للمالك. فهمت يا عبد الله؟ طيب إذا عاد النقص بالمرض بتعلم يعني بصفة أخرى مرغوبة فإنه يضمن النقص ولا يقول الغاصب أنا زدته من جهة ونقصته من جهة فهذه بتلك نقول لأن النقص عليك والزيادة لمن؟ للمالك. طيب ناخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة

وهذه قبل أن ندخل في الموضوع بصاع من الرسل، فما الحكم؟ يجب عليه تخليصه لو شق عليه. إذا قال لصاحبه أنا أعطيك من صاعين من البر مما غصبت، نعم هنا يعني هو غصب برا وخلطه بالرز، نقول لا بد أن نخلصه. فإن قال المالك فإن قال الغاصب للمالك أنا أعطيك صاعي بدل الصاع، فإنه على المذهب لا يلزمه القبول لوجود عين ماله، والصحيح أنه يلزمه لأن هذا إضرار بلا شك، قصد الإضرار. نعم، غصب رزا فخلطه بالرز، غصب صاعا من الرز فخلطه بصاع من الرز، اسمع، هل يلزمه تخليصه أو لا؟ لا يلزم. لا يلزم، لماذا؟ لأنه لا يمكن تخليصه، إذا لا يتميز هذا عن هذا. إذا ما الذي ما الواجب؟ ننظر إن نقص القيمة الغاصب ظاهر. لا، أولا هل يكون هذا المال المخلوط مشتركا بين الغاصب ومالكه؟ إن نقص القيمة أو تنقص. لا، هل يكون مشتركا أولا؟ نعم مشترك. مشترك؟ نعم. كيف؟ أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا؟ بحسب ماله. بحسب ماله. يعني لو غصب صاعا من الرز فخلطه بتسعة أصواع من الرز، كم يكون نصيب المالك؟ النصف. لا إله إلا الله. غصب صاعا من الرز فخلطه بتسعة أصواع من الرز، كم يكون للمالك؟ العشر. توافقون على هذا؟ نعم، هذا قدر ماليه. طيب هل لو زاد قيمة الصاع، لو زادت قيمة الصاع بسبب خلطه بتسعة، فهل الزيادة للغاصب أو للمالك؟ المالك. ماذا تقول؟ إذا زادت قيمته بالخلط فلصاحبه. طيب إذا زادت قيمة التسعة لمن؟ الغاصب، لأن التسعة ملك. وإن زادت قيمة الصاع فللمال. طيب إذا نقص الصاع بسبب الخلطة اللي ورد. نعم يضمن إيش؟ يضمن النقص. تمام، المؤلف يقول لا يجب من ولا يجبر من أبى قال عصره، معناها الكمال، معنى العبارة. لو أخذ ثوبا مثلا، لو غصب ثوبا ثم صبغه، فإنه لا يجبر على إزالة هذا الصبغ لما فيه من المشقة. لما فيه من المشقة. طيب لو قال مالك الثوب الذي غصب إنه يمكن أن يزال الصبغ لأن الآن فيه مواد كيماوية يمكن أن يزول الصبغ نهائيا. شيخ، إن كان يريد بذلك التضييق على الغاصب فلا نمكنه. إن أراد الإضرار في الغاصب فلا نمكنه. وإن كان له غرض في ذلك. وإن كان له غرض صحيح في ذلك. نعم. طيب هذا صحيح. رجل غصب طعاما ودعا مالكه إليه فأكله، رهين. إن علم المالك أنه ملكه فلا ضمان على الغاصب. نعم. وإن لم يعلم فيضمن الغاصب. كيف يضمن؟ يضمنه بقيمة. لكن ليش يضمن؟ وصاحبه أكله. لأنه لم يعلم. وهذا متعدي في الغاصب. لكن ما هنا تعليل بين؟ تمام، أكله على أنه ضيف وأن الطعام هالك على ملك الغاصب فضمن. طيب فإن كان عالم أنه طعامه، إن كان العالم فلا ضمان على الغاصب. فلا ضمان على الغاصب. تمام. طيب لأنه عالم، إذ لو شاء لقال هذا طعامه وأخذه مشى. طيب، رجل غصب قلما من شخص وأعاره إليه، عليه أعاره له، ثم تلف القلم، فهل على الغاصب ضمان أو لا؟ تفهم الموضوع؟ هذا شخص مجارك نعمان، علي نعمان، غصبت منه قلم ثم جاء يستعيره منك فأعارته إياه فتلف عنده، هل تضمن القلم أنت أو لا تضمن؟ ليش ما تقول أنا لا أظن؟ تخشى أن نلزمك؟ طيب الغاصب لا يظن، ليش؟ لأن الأصل الذي استعار الأصل هو الضامن حتى على الاستعار وضع على الكل. لماذا؟ لماذا لا يظن الغاصب إذا عاره؟ نعم أحسن، لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال، فإذا كانت مضمونة عليه فإن مالكها دخل على لماذا؟ لماذا لا يضمن الغاصب إذا عاره؟ نعم أحسن، لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال، فإذا كانت مضمونة عليه فإن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه، فإذا تلفت فلا ضمان على الغاصب. واضح يا جماعة؟ هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ سأل إنه إذا كان مبني على ضمان العارية هي مضمونة أو لا، إذا قلنا لها تضمن لك تعدي أو تفريط فلا ضمان فيها. ننظر إن تعدى وفرط فلا ضمان على الغاصب، وإلا فعليه الضمان. نعم. رجل غصب ساعة فأتلفها، فقال صاحبها اضمن لي ساعة مثله، قال لا أعطيك القيمة، فما الحكم؟ طيب، وغير صحيح توافقون على هذا؟ طيب، إذن على المذهب لا يلزم المتلف إلا قيمة الساعة، وعلى القول الثاني يلزمه المثل إلا إذا رضي صاحبها بالقيمة فلا بأس. ما هو المثلي على المشهور من المذهب؟ نعم، ها؟ يصح استلمه فيه، ما هو بلا يصح، يصح استلمه فيه. طيب، هل الحيوان مثلي شرافي؟ على المذهب ليس مثلي، لأنه ليس مكيلا ولا موجود. طيب، والقول الثاني بناء على ان المثلي هو ما قارب المتلف مثله قريب، يعني ما له مثيل او قريب من المثيل. طيب، ايهما ارجح يا سليم؟ ايهما ارجح؟ انه مثل. عندك دليل؟ ما هو؟ اللهم صل وسلم على اي. طيب صحيح، هذا دليل. في ايضا دليل اخر محمود، احد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ورسولها طعاما في صحب أعطى الرسول صحبة صاحبة البيت وطعامها وقال ناء بناء وطعام بطعام. بارك الله فيك.

ويجب أن نعرف الفرق بين الثمن والقيمة، وقد عرفناه من قبل. ما الفرق؟ نعم، الثمن ما وقع عليه العقد، ما يساوي عند الناس، صح. وقولها الذي استقر عليه العقد، فهم من كلام المؤلف أن العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد. فمثلا لو أن رجلا اشترى حصة الشريك ب10,000 ريال، وفي مجلس الخيار قال المشتري إنه غالي، بعد ما تم العقد قال إنه غالي وأنا لا أريد أن أخذه إلا ب9، فبماذا يأخذ الشفيع؟ نعم ب9. نعم، والعكس بالعكس، لو باعوا ب9,000 وفي المجلس العقد قال البائع إن الثمن قليل أريد أن يكون ب10 وإلا فسخت العقد، فوافق المشتري واشتراه ب10، فبكم يأخذ الشفيع؟ ب10. فالعبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد، لأنه قد يزاد وقد ينقص في شرط المجلس، في خيار المجلس أو خيار الشرط. ثم قال فإذا انتقل بغير عوض فلا شفعة. إذا انتقل بغير عوض فلا شفعة، انتقل بميراث فلا شفعة. مثاله رجلان شريكان في أرض، مات أحدهما فانتقل نصيبه في هذه الأرض إلى من؟ إلى ورثته. فهل للشريك أن يشفع؟ الجواب لا، لأنه انتقل بغير عوض على وجه قهري. هذا مثال. مثال آخر، وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل للشفيع أن يأخذه؟ على كلام المؤلف الآن، إلى الآن ما تعدينا كلام المؤلف، ليس له أن يأخذه. لماذا؟ لأنه انتقل بغير عوض. طيب، تصدق الشريك بحصته على الفقراء، هل لشريك أن يشفع؟ لماذا؟ انتقل بغير عوض. طيب، أوقفه على الفقراء، كذلك ليس له أن يأخذ بالشفعة لأنه انتقل بغير عوض. جعله أجرة، يعني أن الشريك كان عليه أجور كثيرة، فقال لمن له الأجرة أنا أعطيك نصيبي من هذه الأرض، فقبل. هل للشفيع أن يشفع؟ أجرة يا جماعة. نعم، له أن يشفع لأن الأجرة تراه، انتقل بعوض. ولكن القول الراجح أنه إذا انتقل بغير عوض فإن كان قهريا فلا شفعة، وإن كان اختياريا ففيه الشفعة. وبناء على هذا القول الراجح، إذا انتقل بإرث فهل للشريك أن يشفع على الورثة؟ لا. لماذا؟ لأنه انتقل على وجه قهري. طيب، وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل لشريك أن يشفع؟ نعم. على القول الراجح نعم، له أن يشفع. ولكن كيف يكون الثمن؟ إذا قال الموهوب له لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة بدون عوض، أعطني عوضا، نقول يقدر، تقدر قيمته من لدن أهل الخبرة، فإذا قالوا قيمته كذا قلنا للشريك إن أخذته بهذه القيمة فلك الحق وإلا فلا حق لك. أفهمتم يا جماعة؟ فصار على القول الراجح إذا انتقل بغير عوض على وجه اختياري ففيه الشفعة للشريك أن يشفع، ولكن كيف يأخذه؟ نقول يقدره أهل الخبرة بما يساوي، ثم يقال للشريك إما أن تأخذه بهذا وإلا فدعه للمهوب له. أو كان عوضه صداقا، أو كان عوضه صداقا. كيف كان عوضه صداقا؟ يعني أن الشريك أصدق نصيبه زوجة، فهنا العوض وش العوض؟ يعني جعله صداقا، العوض غير مالي الآن، لم يعتض عنه شيئا ماليا، ولذلك العبارة فيها شيء من الركاكة والتقدير، وإن كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا، بأن جعل الصداق، يعني أن الشريك أصدق امرأته نصيبه من المشترك، فليس لشريكه أن إيش؟ أن يشفع، لأن هذا الشريك اعتاض عن حصته وش اعتاض؟ مالا أو فرجا؟ فرجا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها المهر بما استحل من فرجها. فهنا يقول المؤلف إنه لا شفع، ولكن القول الراجح أن فيه شفع، أن له أن يشفع. وحينئذ بماذا يأخذه الشريك المشفع؟ لأن القيمة غير مالية الآن، القيمة غير مالية، هل نقول يأخذه بالمالية يعني بما يساوي في السوق بمعنى يقوم ويأخذه بذلك، أو يأخذه بمهر مثل المرأة لأن هذا جعل مهرا؟ فيه قولان، والصحيح أنه يأخذه بقيمته، بمعنى أنه يقوم فيؤخذ بقيمته، سواء زاد عن مهر مثل المرأة أو نقص أو ساوى. كذلك إذا جعل صلحا خلعا، الذي يبذل الصداق يا إخواننا من هو؟ الزوج. والذي يبذل الخلع المرأة وغيرها من الناس. المهم أن الزوج معط في الصداق وآخذ في الخلع. إذا جعل خلعا بأن تكون امرأة شريكة لإنسان في أرض وطلبت من زوجها المخالعة فخالعها على نصيبها في هذه الأرض، فالعوض الآن ما هو؟ عوض النصيب ما هو؟ مالي ولا غير مالي؟ غير مالي، وهو فداؤه نفسها من هذا الزوج وفراقها إياه. فليس للشريك أن يشفع، لأن هذا النصيب أو هذه الحصة انتقلت بغير عوض مالي، فليس له أن يشفع. والقاعدة عندنا أنه لا بد أن يكون انتقل بعوض مالي، وهذا أيضا في خلاف. والصحيح أنه يشفع، لأن القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه الاختياري ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال. طيب، إذا قلنا بهذا القول الراجح، وأظنكم إن شاء الله عرفتم المذهب في هذه المسألة، كيف يكون عوضه خلعا؟ أو كيف يكون عوضه خلعا؟ بأن تكون الشريكة امرأة لها نصف هذا الأرض، هذه الأرض، وقالت لزوجها اخلعني بها بنصيبي من هذه الأرض، ففعل، انتقلت الأرض إلى من؟ إلى الزوج. هل للشريك أن يشفع؟ يرى المؤلف وهو المذهب أنه لا يشفع، لأن العوض غير مالي، والقول الراجح أنه يشفع، كما رجحنا ذلك فيما إذا جعل صداقا. وإذا قلنا بأنه يشفع، فكيف يكون قيمة هذا؟ هذا واضح أن القيمة تكون، أي أن القيمة تكون بالتقويم، بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كم يساوي هذا الشخص، فإذا قال يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك. طيب أو صلحا، قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. إذا أخذ صلحا عن دم عمد، فما هو دم العمد؟ دم العمد هو ما يثبت بالقصاص، يعني أخذ عوضا عن قصاص. وسيأتي إن شاء الله تعالى شروط القصاص. وعندنا القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد استمع لتعريفه: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فهمتم؟ شبه العمد هو نفس العمد، إلا أننا نبدل بما يغلب على الظن موته به بكلمة أخرى، بما لا يغلب على الظن موته به، أو بما يغلب على الظن أنه لن يموت به. واللهو العمد. فمثلا رجل ضرب شخصا على رأسه بالساطور، هذا إيش؟ طيب، وآخر ضربه بعصا صغيرة، شبه عمد. العمد حاصل بالأمرين، لكن الآلة في العمد تقتل وفي غير العمد لا تقتل. الخطأ ليس فيه عمد، يعني ليس فيه قصد، بمعنى أن الإنسان يفعل ما له فعله فيصيب آدمي لم يقصده، مثل أن يريد أن يرمي صيدا فوقعت السهم على إنسان، نسمي هذا خطأ. العمد يوجب القصاص، وشبه العمد والخطأ يوجب الدية. العمد يوجب القصاص، وشبه العمد والخطأ يوجب الدية. طيب، فإذا صولح أولياء المقتول وقيل لهم نصالحكم عن قتل صاحبنا بكذا وكذا، أو نفس القاتل صالح، صالح القاتل بنصيب من هذه الأرض، صالح أولياء المقتول بنصيب من هذه الأرض، وأخذ نصيبه من الأرض، ثم عفوا عن القصاص. فهل للشريك شريك القاتل أن يشفع؟ على أي علامة ما شاء المؤلف؟ أول لابد نفهم كلام المؤلف. لماذا؟ لأن العوض غير مالي، القتل مو مال، وهو جعل هذا الشخص عوضا عن إيش؟ عن القصاص، فلا شفعة. والصحيح والقول الراجح الذي رجحناه أن فيه الشفعة، وتقدر قيمته أي قيمة هذا الشخص عند أهل الخبرة. فإن كان صلحا عن دم شبه عبد فإنه يؤخذ بالشفعة على ما مشى عليه المؤلف. مثال ذلك: رجل قتل إنسانا خطأ أو شبه عبد، ما الواجب؟ الواجب الدية، والدية مال. فصالح أولياء المقتول عن الدية بنصيب من هذا الأرض. الآن إيش؟ الآن له أي للشريك أن يشف، لأن نصيبه أي نصيب القاتل انتقل إلى أولياء المقتول، وعوضه مالي، عوضه مالي. لكن هنا هل نأخذه بقيمة الدية التي صالح عنها أو بقيمة الشخص؟ الثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح. وقيل بالأول أن نقول مثلا دية المسلم 100,000 وهذا الشق أخذ عوضا عن 100,000، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه قلنا هو عليك بإيش؟ 100,000. وعلى قول الراجح أنه يؤخذ بقيمته فيسأل هل الخبرة كم يساوي، فإذا قال يساوي كذا وكذا قلنا خذ. نعم. إيش؟ إيش؟ الشخص النصيب. نعم. لو قال ما تأخذ النصيب حتى قوم هدية. إيش؟ الموهوب له. نعم. لو قال ما تأخذ النصيب حتى يقوم. نعم. هل تقويم يكون يوم الهبة أو يوم الشفعة؟ لا، يوم الشفعة. يعني لو زاد أو نقص هو على نصيب الموهوب له. نعم يا سليم. والله عنك شيء، إذا خالعت المرأة زوجها عن ضرر من الزوج يحل لها أكثر من مال من مال من مال الذي هو سلم شيء. إذا خالعت المرأة زوجها عن ضرر، فإن كان هو الذي ضيق عليها من أجل أن تخالع فالخلع حرام عليه، العوض حرام عليه، لأنه لا يحله ذلك. قال الله تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتتمهن. نعم. نعم. أخذه شفيع على قول صحيح، أين تذهب القيمة؟ إذا أخذه تأتثر للموقوف عليه. يشترط مثلاً مثلها وأقل أو أكثر. المهم أن تذهب للموقوف عليه. للقاضي. للقاضي أو للناظر إذا كان هو قد جعل نفسه هو الناظر أو جعله وقفاً على فلان وهو الناظر عليه. المهم يصرف قيمته فيما وقفه عليه. نعم. العبرة بالعموم، المسائل الشخصية ما لا عبرة بها. هو يقول هذه الأرض لو وجدتها بمئة ألف أشتريها لأن بجانب أرضي أستفيد منها أو أستفيد. العبرة بالعموم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني هل يجوز الصلح عن قبل شيخ العام والقضاء؟ أي نعم يجوز. إذا قالوا مثلا ما عندنا الآن، ما عندنا إبل، ليس عندنا إبل نريد أن نصالح، أو ما عندنا مال الآن ونريد أن نصالحه، أو على قول الراجح نعجل ونسقط. إذا صالحوا نياء القاتل بجزء من الأرض فكان هذا الجزء قيمته لما أخذه الشريك قيمته أقل من الدية، فهل يوليان مقتول أخيار؟ لا، ليس لهم إلا قيمته، وإن كانت أقل لأنهم رضوا به، رضوا به من أول. ما دام رضوا به مثلا عن 100,000 وهو ساوى 50,000 ليس لهم إلا ما رضوا به. إيش؟ نعم. المنفعة تقوم، تقوم كل ما يمكن ما لا يمكن دفعه يقوم. نعم. قول قول قال المؤلف انتقال الموثقة. نعم. فيه إذا تنصب الصداق، لكن الشيء اللي صعب فهمه لا نحب أن نلقيه، لأنك تلقي على جماعة مثلا ما يفهمون الأمور كثيرا تشوش عليه، لكن مسألة الميراث سهل. نعم. ها؟ اي نعم، يعني أوصابي أصل الوصية ما تلزم إلا بعد الموت، لكن لو مات وانتقل الملك إلى المصالح وقبله يأخذه بالشفعة. نعم. يا نعم رياض. انتقل صدقة شيء، لو جعله صدقة لزوجته أليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته وهي إن ماتت يرثها؟ للزوج يأخذ من مال زوجته؟ يعني يأخذ من مال زوجته يا أبدا، وليس له يأخذ ولا قرش. الذي له أن يأخذ من مال غيره هو الأب فقط. وإن ماتت يا شيخ بلى يرثها، لكن وإن مات هو قبلها ما يدرى. ظهر أن هذا لا يملكها، لا يملك. إذا شفع لأجل بيعه فالظاهر أنه لا يملك هذا الشيء، لأن الآن الشفع لمصلحة آخر ما هو لمصلحته. نعم. نعم أي معلوم في شفع لأنه عوض عن الدين. لا ما هو باختيار، انتقل لكن او بحق، واذا كان بحق فهو لا كغير مكرم. نعم فهد. والله لو باع الشريك مصيبه ثم شفع الشريك وقال على فلان تشفع اما على غيره فلا تعنت به، ما يصح بيجينا ان شاء الله. هذا لا يصح، هذا لان شفع اما ان تاخذ او تترك. أما إذا قل إن كان كذا وإن كان كذا فهي ستبقى شفعته، ما عاد يمكن تأخذ بها. نعم. لو قتل الجاني بما يقتل غالبا وادعى أنه لم يرد القتل وإنما أراد الجناية والأذية فقط، إيه؟ هل يعد عمدا أو سمعا؟ لا يكون عمدا، لأنه قصد القتل بما يقتل غالبا، ضربه بما يقتل غالبا. ذكرنا الحكمة المشروعية الشفعة، فلو أن هذا الضرر كان متيقن أنه غير موجود فهل الحاكم يجتهد بإجبار الشريك على قبول الشريك الجديد؟ لا، لأن يجب أن نعلم أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم، لأنه قد يكون الشارع على الأرض حكم بهذا العلة الأخرى لا نعلمها، فالعلة المستنبطة لا يمكن أن تبطل العموم. نعم. سام. قول استحقاق انتزاع وانتزاع، إيش الفرق بينهما؟ أليس يكون يعني إذا قلنا استحقاق صار معناه أنه مستحق وقد يشفع وقد لا يشفع، وإذا قلنا انتزاع تحققت الشفعة. أليس القول أن استحقاق يتحقق؟ لا لا، لأن قد يستحق الشيء ولا يأخذ، لا أخذ به. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب. وهذا التي توصف بالصحة والفساد، بالصحة والفساد أي باطل؟ باطل. مثاله ترى البيع، البيع صحيح ولا قاتل؟ نعم. فإذا باع غاصب عين مغصوبة فبيعه باطل. نعم، إذا غصب شيئا فباع فالبيع باطل، لأنه يوصل بالصحة والفساد، لأن العقد عقد البيع يكون يوصل بالصحة والفساد، وعكسه. نعم. وعكس ما لا يوصل بالصحة والفساد فإنه لا يكون صحيح. مثل التوضأ بالماء، إذا غصب ماء توضأ به. الوضوء فيه صحة وفساد. نعم. كالماء الذي يزيل به النجاسة، فإنه لو أزالها بماء مغصوب فإن النجاسة فإن المتنجس يطهر، لأن ذلك لا يوصف بصحة وفساد. طيب، غاصب غصب شيئا وأتلفه صالح يضمنه. طيب، إذا ادعى مالكه أن قيمته 1000 وقال الغاصب بل قيمته 100، من القول قوله؟ قول الغاصب. الفرق الآن 9 من 10. نعم. يعني المثل مين قريبة. نعم نعم، إذا كان كل واحد منهم ادعى ما لا يمكن يعرض على أهل الخبر، أما إذا كان يمكن فالقول قول. لماذا؟ لأنه غارم. هذا القاعد عند الفقهاء أن غارم يقبل قوله مبني على إيش؟ على الحديث الصحيح البين على المدعي واليمين على من أنكر. اشرح لي هذا بتطبيق هذه القاعدة. الغارم أي واحد. نعم طيب تمام، يعني أن الذي قال القيمة 400 والمالك قال القيمة 500 اتفق الآن على 400، بقت 100 زائدة ادعاها هذا فيكون مدعيا، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب يقول المؤلف في رده وعدم عيبه قول ربه، ما معنى الجملة فجر؟ في رده وعدم عيبه قول ربه. في رده نبدأ بالأول، المسألة الأولى، إذا قال الغاصب للمالك رددته عليه فقال القول قول المالك لأن الأصل عدم الرد. طيب وفي عدم عيبه؟ لا الملك يقول ما تعجب. في عدم عيبه يعني الآن الغاصب رد المغصوب وفيه عيب، فقال المالك تعيب عندك وقال الغاصب أخذته معيبا، ما فائدة قول المالك تعيب عندك؟ ليضمن الغاصب النقص. توافقون على هذا؟ طيب ما معنى يا عبد الله عوض وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا؟ طالت المدة ثم ذهب صاحب هذا المغصوب، فلا يدري أين مكانه ولا يدري أين ذهب. ففي هذه الحالة يتصدق بهذا المغصوب أو بقيمته عنه مضمونا، ومضمونا يعني على أنه لو جاءه يوما من الدهر فإنه يرده يدفع قيمته إليه. واضح السؤال الجواب، يعني معناه إذا جهل بأن طالت المدة ونسي من مالكه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، أي عن المالك مضمونا، بمعنى أن المالك لو جاء يوم من الدهر فإنه يضمنه الغاصب، إلا إذا قال قد أجزت صدقته. نعم ما معنى قول المؤلف ومن أتلف محترما؟ يعني ما معنى المحترم؟ هو مكان ماله، هو مكان في الشرع يعني يصدق عليه انه مال ينتفع به شرعا. لا نعم ايش مكان له قيمة في الشرع؟ ما له قيمة في الشرع؟ نعم مكان محترم مصبول في الشرع. ايش مكان محترم يعني ايش؟ يعني انه المحترم ما كان محترم ما زين يعني ما لا يجوز اتلافه محترما، يعني ما لا يجوز اتلافه. طيب مثاله نعم مثال المال المال المحترم. مثال المال المحترم كالماء. ها؟ كالماء. الماء. المالكة إلا الماء. أو الزيت أو العسل. طيب. والثياب والأواني وغيرها محترمة؟ طيب. غير المحترم. غير المحترم هو يعني عكس تعريف المحترم الذي عرفته. مثل إيش؟ وما ليس مالا. مثال. مثال ما ليس محترم كالخمر. الخمر. كالخمر فإنه ليس محترما إلا إذا كان خمر ذمي مستورة فإنه محترم. طيب. بماذا يضمن؟ يلا علي. الضمان بالمثل إن كان مثلي أو بالقيمة إن كان متقوما. ما الفرق بينهم؟ المثلي هو مذهب. نعم. كل مكين أو موزون أو موزون صح السلام فيه ولا صنعة فيه مباحة. نعم. المثلي على المذهب ضيق. كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. طيب وعلى هذا جميع المصنوعات ليست مثلية. طيب وما هو المثلي على القول الراجح؟ المثلي على القول الراجح نعم. كل ما له مثيل أو شبيه أو مقارب. أي نعم. طيب أيهما أصح، المذهب أو هذا القول؟ يعني ما هو الدليل أن هذا هو القول الراجح؟ الثاني أي لكن ما هو الدليل على رجحانه؟ لأنه ربما كانت أشياء غير هذا تعليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. في إيش؟ في قصة أن إحدى أمهات المؤمنين قامت بإرسال. إحدى أمهات المؤمنين قامت بإرسال إناء وصحفة إناء فيه طعام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فقامت إحدى أمهات المؤمنين الأخرى قامت التي هو في بيته فكست هذا ضربت يد الخادم حتى سقط هذا الإناء ومهما الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. يعني أخذ إناء المرأة التي هو عندها وطعامها ورده إلى المرأة المهدية وقال إناء بناء وطعام بطعام. طيب وهذا القول هو الراجح. ما هو الأصل فيما تتلفه البهيمة، الضمان أو عدم؟ إيهاب. الأصل عدم الضمان لقوله العجمة تبار. طيب على هذا الأصل أي بهيمة أتلف شيئا فنقول إن صاحبها لا يضمن إلا ما جاءت به السنة. يحيى مثال ما جاءت به السنة. إيش؟ ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلا يضمن الصاحب. طيب ما وجه خروجه عن هذه القاعدة؟ أن حفظ البهائم في الليل على صاحبه وحفظ المزارع في النهار على صاحبه. طيب أرأيت لو كان هذا الرجل صاحب البهيمة قد ضاعت البهيمة منه ولا يدري منه أين هي، لا يضمن أو يضمن؟ لا على الأصل لأنه ليس متصرفا فيها. ومثل ذلك لو جعلها في الحوش ثم خرجت فلا ضمن عليه. رجل قتل صائلا عليه فهل يضمن الورع؟ قتل صائلا عليه خلاف ولا تفصيل؟ في خلاف أو تفصيل؟ اجزم على أحد. خلاف؟ ها ذكر هنا. ها؟ أي. لا غلط. ما عند كتاب؟ السؤال إذا قتل الصائل عليه، رجل صال عليه آدمي فقتله، هل يضمن القاتل أو لا؟ ها؟ نعم. إيش؟ سؤال هل يضمن أو لا؟ قل نعم ولا لا. أنا غلط. نعم. إيه أنت؟ إذا صال عليه إنسان فإنه سؤال هل يضمن أو لا؟ يضمن مطلقا. لا، إذا كان لم يدافع بالأسهل فالأسهل، وبدأه بالقتل بدون مدافع فإنه يضمن. يعني إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه صحيح، وإن كان يندفع بدونه وقتله فيضمن صحيح. طيب، رجل كسر آنية ذهب وفضة، ما تقول؟ يضمن. تعرف آنية ذهب والفضة؟ نعم. طيب، هذا إنسان عنده إناء كاس، فجاء شخص وكسره. يعني على كل ما أنه يضمن أنه لا يضمن أنها غير محترم. غير محترم. لكن في هناك قول ثاني أنه يجوز اتخاذ يجوز اتخاذه لغير الأكل والشرب، وعلى هذا القول يضمن إذا نعم كسر. طيب، توافقون على هذا؟ أين نقول أما على قول من يرى أنه لا يجوز اتخاذه أن تذهب بالفضة ولا الأكل بها ولا الشرب، فإنه ليس بضامن، لأنه لا يمكن أن تحل على هذا الوضع. وأما على القول الثاني وهو الراجح أنه يجوز استعماله في الأكل والشرب، يكون ضامنا، لأن لها قيمة، قيمتها مصنوعة أكثر من قيمتها غير مصنوعة، فيضمن النقص. انتهى؟ الحمد لله، انتهى باب الوصف. الآن نرجع إلى أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعته